وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ثم يقول للملائكة أهؤلاء سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا صدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءكم إن هذا إلا سحر وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا

صدق الله العظيم.